الرجل إذا أراد أن يكتحل ولا يظهر على عينه الاكتحال عندما يكتحل بالسواد يستخدم الأحمر، ولا يكون له ظهور ويستفيد الفائدة العظيمة أو الفوائد العظيمة التي تحصل بالاكتحال. قال ابن القيم: مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل، وله عند النوم مزيد فضل لاستمالها على الكحل، يعني لاشتمال العين على الكحل، لأنه يكتحل ويغمض عينيه على الكحل وينام، فيبقى العين فيبقى الكحل في العين مشتملة عليه، لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة به المضرة بها، لأن إذا اكتحل وهو مستيقظ وتحركت عينه وفيها رذاذ الكحل ربما أضر بها، لكن إذا اكتحل ونام اشتملت العين عليه وسكن عقيبة فتحققت الفائدة التامة بذلك دون مضرة. وأشرت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في بعض أحاديثه الأمر أو الترغيب في الاكتحال عند النوم. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ذكر أمر بالاكتحال به وذكر له منفعتين: المنفعة الأولى أنه يجلو البصر، يعني يكون للعين بمثابة الجلاء، مطيبا ومنظفا ومنقيا، ويساعد على وضوح البصر والضياء في العين، وينبت الشعر، الشعر الذي يكون في الجفون الأهداب. وقد مر معنا في وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أهدب عليه الصلاة والسلام، فالكحل من فوائده أنه ينبت شعر الجفون، وهذا الشعر نباته وطوله ونماؤه يعد وقاية للعين وصيانة لها من الأتربة والغبار وغير ذلك. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن عين الإنسان ترمش دائما، فالكحل له فوائد عظيمة، منها هاتان الفائدتان المذكورتان في هذا الحديث. قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أي ابن عباس، وزعم هنا بمعنى قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها، كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذا، يعني ثلاثة في اليمنى عينه اليمنى عليه الصلاة والسلام، وثلاثة في هذه أي في عينه اليسرى. والحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، حديث ابن عباس أورده المصنف رحمه الله تعالى من طرق، لكنها كلها مدارها على عباد بن منصور، كلها مدارها على عباد بن منصور، وهو صدوق كان يدلس وتغير بآخره، كان صدوق صدوق كان يدلس وتغير بآخره. والإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وقد علمنا أن له في كتابه البداية والنهاية كتابا عنوانه الشمائل، وعرفنا أيضا أنه أتى على عيون ما في هذا الكتاب، كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله. لما ساق ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه الشمائل، حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، لما ساقه أورد بعده عن علي بن المديني أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور، قلت لعباد بن منصور: سمعت ما مررت بملأ من الملائكة، أي حديث ما مررت بملأ من الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. فعباد بن منصور ذكر في ترجمته أنه يدلس، وهنا صرح ليحيى ابن سعيد أنه أسقط واسطتين في الإسناد، دلس بإسقاط واسطتين في الإسناد بينه وبين عكرمة، الأول ابن أبي يحيى، وكما ذكر أهل العلم متروك الحديث، والثاني داود بن الحصين ضعيف في عكرمة خاصة، فأسقط راويين كل منهما يعل به الحديث. فالحديث كما عرفنا مداره على عباد بن منصور وهو مدلس، وقد صرح ليحيى بن سعيد عندما سأله أنه أسقط راويين، أحدهما متروك والآخر ضعيف في عكرمة خاصة، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح ولا يثبت. قال: وقال يزيد بن هارون في حديثه، يزيد بن هارون أحد الرواة عن عباد بن منصور، قال في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين، ثلاثا في كل عين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث ابن عباس. العلامة الألباني رحمه الله تعالى أورد في سلسلته الصحيحة برقم 633 من حديث أنس مرفوعا قال: كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين. وأورد له رحمه الله تعالى شاهدا من حديث ابن عمر. ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر من أراد أن يكتحل أن يوتر، إذا اكتحل أحدكم فليوتر، من حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. حديث عباد بن منصور الجملة الأولى: اكتحلوا بالإثمد. الجملة الأولى: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ثابتة، لكن في غير هذا الحديث، يعني سيأتي عند المصنف رحمه الله من حديث جابر وحديث ابن عباس أيضا من طريق أخرى ليس فيها عباد، وأيضا من حديث ابن عمر. فالأمر بالاكتحال بالإثمد والإخبار بأنه يجلو البصر وينبت الشعر هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. والحديث فيه التنصيص على الاكتحال عند النوم، قال عليكم بالإثمد عند النوم. ومر معنا كلام العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في فائدة الاكتحال عند النوم أن ذلك أنفع للعين وأسلم أيضا من المضرة، لأنه إذا اكتحل ونام عقيب الاكتحال اشتملت العين على الكحل وبقي فيها والعين ساكنة، فتتحقق بذلك الفائدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يسلم من المضرة، يسلم من المضرة لأنه إذا اكتحل على يقظة وأصبحت العين تتحرك وفيها مسحوق الكحل ربما أثر فيها بعض الشيء، لكن إذا كان عند النوم فلا شك أنه أنفع وأسلم، أنفع وأسلم من المضرة. وذكر في الاكتحال أو للاكتحال فائدتين، أنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أكحالكم الإثمد، وقوله خير أكحالكم يفيد أن هناك أشياء عديدة تستعمل في الاكتحال، وأن خيرها وأنفعها وأفودها الإثمد، الحجر المعروف، وكما عرفنا سابقا نوع من الحجر لونه أسود وفيه حمرة، ومنه ما أيضا ما يكون قريبا إلى الحمار، وكل منهما يقال له الإثمد، والاكتحال به هو أنفع ما يكون وأفود ما يكون للعين. قال خير أكحالكم الإثمد، أي خير ما تكتحلون به الإثمد، أي الحجر المعروف. قال يجلو البصر وينبت الشعر. والحديث رواه الإمام أحمد، حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وزاد فيه عند النوم، وزاد فيه عند النوم، قال خير أكحالكم الإثمد عند النوم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وهو بمعنى ما قبله. وإسناد حديث ابن عمر فيه عثمان بن عبد الملك المكي لين الحديث، لكنه يتقوى بما قبله بالحديثين اللذين قبله. وأنبه في تمام ما يتعلق بالاكتحال بالإثمد إلى أن بعض ما يباع من الإثمد بعضه لا يسلم من شيء من